احنا من امالك عشاق بعين الرضا. لقيت الصبايا كثار سألت على الحبيبة أسطر عينك الدار قالوا لي مجوزة عرقي نزل نكار قالوا لي مجوزة عرقي نزل نكار زي كاتل بجيت وقبلوه صحابي الكار لقيت الصبايا كتار سألت على الحبيبة أسطرها يا ستار قالوا لي مجوزة عربي نزل نكار قالوا لي مجوزة عربي نزل نكار زي كاتل بجيبه قبضوه صحاب الدار ونظرت عينك كأنها في قلبي ولا شفتك فيها. شكرا يا شباب.